بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب الدخول على في باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، أي عرضها الله عز وجل. وهذا العرض في قوله عرضت علي الأمم يحتمل أن يكون رؤيا في المنام، ويحتمل أن الله عز وجل مثلها له، يعني أراه مثلها، ويحتمل أن هذا العرض كان في اليقظة، وحينئذ فيكون كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. قال فرأيت النبي ومعه الرهيط بالتصغير، وفي لفظ الرهط كما تقدم، والرهط هم الجماعة دون العشرة. نعم، والنبي ومعه الرجل والرجلان، أو الواو هنا بمعنى أو، يعني ومعه الرجل أو الرجلان، والنبي نعم وليس معه أحد، يعني يبعث إلى قومه فلا يتبعه أحد من قومه، لكن الله عز وجل يبعثه لإقامة الحجة. وهذا يدل على أن أكثر بني آدم إيش في النار كما سيأتي في الباب الذي بعده. يقول إذ رفع لي سواد عظيم، يعني بينما أنا كذلك أراه الله عز وجل، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، وإنما ظن ذلك عليه الصلاة والسلام نظرا لكثرتهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة أمته. يقول فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك. ما المراد بالأمة هنا؟ ها؟ أمة الإجابة، لأنه سبق لنا أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام نوعان. قال هذه نعم، قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يعذبون ولا يحاسبون، وإنما كان ذلك لتحقيقهم لتوحيد الله عز وجل. قال نعم، فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. الخوض بمعنى التخليط في الأمر والبحث في الأمر. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المراد الصحابة الذين صحبوه في هجرته وهاجروا معه. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني من ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يشركوا به، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا وذكروا أشياء، يعني خاضوا في أشياء غير هذا، فهو ما ذكر على سبيل التمثيل. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الذي تخوضون فيه، يعني ما الذي تتباحثون فيه وتتناظرون فيه؟ فقال نعم، فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قوله هم الذين لا يرقون يعني لا يرقون غيرهم، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية ولا يسألون غيرهم أن يرقيهم، وذلك لتوكلهم على الله عز وجل واعتمادهم عليه. وهذه الرواية قلنا فيما سبق إن قوله لا يرقون ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه اللفظة أو هذه الزيادة وهم من الراوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا يرقون وإنما قال ولا يسترقون. قال ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، هذا هو التطير، التشاؤم بمرئي أو مسموع. قال نعم وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن. طيب هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ولا يسترقون في لفظة أيضا، اللفظ السابق ذكر فيه الكي ولا لا؟ ها؟ نعم الكي. ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يقويهم، والكي في نفسه من حيث الأصل جائز ولكنه مكروه، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أن أحاديث الكي أربعة أنواع. النوع الأول فعله صلى الله عليه وسلم حيث كوى أنس بن مالك رضي الله عنه من ذات الجنب، وكوى سعد بن زرارة رضي الله عنه من شوكة. الحديث الثانية عدم محبته للكي، انتبه، الأحاديث الواردة في الكي عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع أربعة. النوع الأول ما فيها أنه فعله، ما فيها أنه فعل ذلك، كما في حديث من كما في كيه لأنس وأسعد بن زرارة. والثاني عدم محبته له، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي رواية وما أحب أن أكتوي. الثالث أحاديث فيها الثناء على تركه كما في هذه الأحاديث ولا يكتوون. الرابع النهي عنه كما في قوله وأنهى أمتي عن الكي. إذن الأحاديث الواردة في الكي أربعة أنواع: فعله، وثاني عدم محبته، والثالث الثناء على تركه، والرابع النهي عنه. وهذه الأحاديث لا تعارض بينها، ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، وعدم محبته لا يدل على المنع، والثناء على تاركه يدل على أن تركه أفضل وأولى، والنهي عنه فهو على سبيل الاختيار والكراهة فلا يدل على التحريم. قال ولا يتطيرون، قلنا التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. فالمرئي كالطير ونحوه، والمسموع كما لو سمع صوتا قبيحا أو سمع من يقول كلاما قبيحا مثل يا خائب يا خاسر فيتشاءم. والزمان كالتشاؤم ببعض الأزمنة من أيام أو شهور أو نحوه. قال وعلى ربهم يتوكلون يعني يفوضون أمرهم إليه، والتوكل على الله عز وجل هو صدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وفي لفظ للبخاري أنه قال اللهم اجعله منهم، وهذا يدل على أن الجملة خبر بمعنى الدعاء. قال ثم قام فقال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة ولم يقل أنت منهم. وقد اختلف العلماء في سبب ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقل لهذا الرجل اللهم اجعله منهم أو أنت منهم، اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم إنه كان منافقا، وهذا فيه نظر، لأن الأصل في الصحابة العدالة وعدم النفاق. وقيل إن هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يجعله منهم لم تتوافر فيه الصفات التي يستحق أن يكون بها من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا جواب. وقيل إن طلب عكاشة بن محصن كان في ساعة إجابة علمها النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق أن الرجل قام بعد انقضاء هذه الساعة، وهذه في الواقع يعني وإن قاله بعض العلماء فهو تمحل في الجواب، تمحل في الجواب. وأصح الأقوال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة، قال ذلك سدا للذريعة لئلا يتتابع الناس فيسأله من ليس أهلا لذلك، وهذا هو الأقرب. طيب هذا الحديث يعني تكلف يعني، لأن هذا قول يقول أنه كان في ساعة إجابة، من قال أنه في ساعة إجابة؟ ومن قال أن ساعة الإجابة انقضت بعد سؤال عكاشة؟ يعني أحيانا الأقوال يلزم عليها لوازم باطلة، وبطلان الملزوم دليل على بطلان، بطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه عكاشة كان الوقت وقت إجابة، فقال اللهم اجعله منهم كما في رواية البخاري فاستجيب دعاءه، لما قام الرجل انقضت ساعة الإجابة. نحتاج أولا إلى ماذا؟ إثبات أن الوقت الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو وقت إجابة. ثانيا إثبات انقضاء ساعة الإجابة، يعني ساعة الإجابة هذه لحظات، فكلها تحتاج إلى دليل. طيب فقال سبقك بها عكاشة. إذن أصح الأقوال في هذه المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك سدا للذريعة. هذا الحديث فيه دليل على فضيلة هذه الأمة، فضيلة هذه الأمة كمية وكيفية. أما الكيفية فمن حيث الكثرة، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما أكثر من السواد الذي كان مع موسى. وأما من حيث الكيفية فلأن منهم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي أيضا فضيلة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام لقوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا يدل على فضلهم، ولكن هذه الأمة كما تقدم أفضل. ومنها أيضا تسرية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما رأى النبي وليس معه أحد فيتسلى بذلك ويقول ما كنت بدعا من الرسل، ويتذكر قول الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ومنها أيضا بيان قلة من اتبع الأنبياء واستجاب لهم لقوله والنبي وليس معه أحد. ومنها أيضا أن النبي الذي ليس معه أحد يأتي وحده، يأتي وحده. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الرقية من العين والحمى، لقوله لا رقية إلا من عين أو حمى. وفيه أيضا دليل على بيان عمق علم السلف الصالح رحمهم الله، لقوله في أول الحديث قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. وفيه أيضا دليل على استعمال أو جواز استعمال المعاريض أو جواز التعريض في الكلام. والمعاريض هي أن لا يقابل الإنسان، أن لا يقابل الإنسان بما يكره، هذا واحد، أو أن يتكلم معه بالكلام الذي يفهم منه شيئا آخر. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، إذن فيه جواز استعمال المعاريض لقوله سبقك بها عكاشة. ومنها أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سد الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد. نعم نعم. إيش أي نعم صحيح أن الهداية بيت الله. نعم كل شيء كل شيء المقروء مرئي صح ولا لا؟ على ما يقرأ ليس المراد يعني بمرئي كل شيء يرى، سواء كان مما يكتب أو غيره. وهذا كان يفعلونه في الجاهلية، وبعض السفهاء كان يفعلونه أيضا. إذا خرج مثلا ورأى شخصا أعور ذهب مثلا خرج من بيته ورأى ذاعها يغلق، يرجع إلى البيت ويقول اليوم يوم أكشى، اليوم إجازة، أي يتشائم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه. باب كون هذه الأمة نصف ولا نصف يا شيخ نصف. أحسن عليك. باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، لأن كون المضاف هذا اسم كان نصف الخبر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا الشطر بمعنى النصف. نعم. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. هذا فيه واضح، فيه دليل على فضيلة هذه الأمة، وأنهم يكونون شطر أهل الجنة. ومنها أيضا أن الكفار لا يدخلون الجنة، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة أن الجنة لا يدخلها إلا مسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قال هذا دليل على كثرة من يدخل إيش النار. إذا كانوا هذه الأمة مع أنهم شطر أهل الجنة كشعرة بيضاء في جلد الثور الأسود، ماذا تمثل؟ فشيء. أحسن الله إليك. رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو بن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. نعم. وفي قول اللهم هل بلغت اللهم اشهد فيه دليل على امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين. وهنا أنبه على مسألة أو كلام يذكره بعض الأصوليين فيما يتعلق بالتبليغ، فيما يتعلق بالتبليغ، من كونهم يقولون وترك التبليغ بالنسبة له لا يجوز، يعني حينما يريدون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينبه على شيء ولو كان واجبا لبينه، لأنه لا يجوز في حقه ترك التبليغ. واضح؟ أو معنى هذا. وهذه العبارة في الواقع فيها نوع تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو بعبارة نعم ترك التبليغ، نقول هذه العبارة حقيقة فيها سوء أدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني بدلا من أن يقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أن يقال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. أما أن نقول إنه لا يجوز على الرسول كذا أو يجوز كذا، فلسنا نحن الذين نجوز أو لا نجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن عبارة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لا يجوز ترك التبليغ، نقول هذه عبارة فيها سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والصواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم. كيف؟ لا الأمم السابقة. الأمم السابقة منهم المسلم ومنهم الكافر. ولهذا في الحديث السابق النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل أو الرجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي حديث لما أخبر عن قوم موسى رأى سوادا عظيما. الرقية كيف تنافي التوكل على الله عز وجل، أنه يعتمد على الله أو يرقي نفسه. يعني القول ولا يسترقون لا يدخل فيها أن يرقي الإنسان نفسه، لكن قول تقول لشخص ترقيني أو تقرأ علي، هذا ينافي التوكل والتفويض. طيب الاستشفاء إيش يقول الطبيب؟ الاستشفاء لا جائز. التداوي اختلف العلماء رحمهم الله فيه، منهم من قال إن التداوي مباح وتركه أفضل، وهو المذهب مذهب حنابلة، يقول يباح التداوي وتركه أفضل لأنه أقرب إلى التوكل. والقول الثاني أن التداوي يختلف، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه يجب إذا تيقن النفع، إذا ظن النفع أو تيقن، إذا تيقن النفع أو ظن النفع يجب، لأنه ينقذ نفسه من الهلاك. هذا في غير الرقية. في غير الرقية نعم. يعني مثلا في أمراض الآن النفع فيها متيقن، حتى في العمليات، لكن في أمراض ليست متيقنة الشفاء منها. نعم أي قيل الشيء إذا إذا إذا إذا تيقن نفعه أو غلب على الظن نفعه جائز، ومن أجل ذلك ما تفضلت احتجامه عليه الصلاة والسلام.